بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله فقال حدثنا عبد الوارث بن سفيان وهو الملقب بالحبيب ثقة قال حدثنا قاسم بن أصبغ. وقد أكثر عبد الوارث عن القاسم وكان مليا به، وقاسم بن أصبغ هو محدث الأندلس إمام حافظ. قال حدثنا أحمد بن زهير وهو ابن حرب النسائي إمام ابن إمام الإمام ولد الإمام. قال حدثنا ابن الأصفهاني وهو محمد بن سعيد بن سليمان ثقة ثبت. قال أخبرنا عفيف بن سالم الموصلي البجلي ثقة عن هشام بن سعد. هشام بن سعد المدني الراجح ضعفه، إلا أن أبا داود رحمه الله قال هشام أثبت الناس في زيد بن أسلم، وهنا يروي عن زيد، فهذه الرواية قوية. قال عن زيد بن أسلم وهو العدوي ثقة في قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال في العلم، يقول زيد بن أسلم أن تفضيل بعض النبيين على بعض في العلم، وكأن هذا جزء مما فضل الله بعض الأنبياء على بعض. قال وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله، وهو مشهور من شعره سمعت غير واحد ينشده له، الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم أعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما لفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أبيات مشهورة منسوبة إلى علي، لكن أين السند إليها؟ إلى أين السند إليه؟ قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم عليه السلام إني عليم أحب كل عليم، بغير سند، وصدره بصيغة التمريض الدالة على الضعف. قال وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور رحمه الله لنفسه، هذا له ترجمة في ترتيب المدارك للقاضي عياض. أحمد بن عمر بن عبد الله في ترتيب المدارك ابن منظور الحضرمي إشبيلي أبو القاسم يعرف بابن عصفور. أحمد بن عمر بن عبد الله ابن منظور الحضرمي إشبيلي أبو القاسم يعرف بابن عصفور. قال القاضي كان ببلده فقيها مشاورا خطيبا فاضلا صالحا زاهدا عاقلا من أهل العلم والأدب، وكان شاعرا مطبوعا. إيش معنى مطبوعا؟ يعني بدون تكلف، يعني جبل وعنده ملكة وقوة، وكان شاعرا مطبوعا. قال الإمام بن عبد البر وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور رحمه الله لنفسه شعر هذا في العلم، وهو أحسن ما قيل في معناه. قال مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده ظهر بالله. طيب، قال مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم، فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم، وينفذ منه فيهم القول والحكم، وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم، يروح ويغدو الدهر صاحب بطنة تركب في أحضانها اللحم والشحم، إذا سئل المسكين عن أمر دينه بدت رحضاء العي في وجهه تسمو. قال: وهل أبصرت عيناك أقبح منظر من أشيب لا علم لديه ولا حلم؟ هي السوءة السوءاء فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم. ولا تعدون عيناك عنهم، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم. وقال أيضا: أنشدنا محمد بن خليفة، هذا تقدم في الدروس الماضية وأنه لم توجد له ترجمة، محمد بن خليفة. وهنا يقول في الحاشية المحقق: هو محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوي المؤدب القرطبي أبو عبد الله، سمع من محمد بن الحسين الآجري بمكة، ثم أصابته الغفلة بعد ذلك حتى قال ابن الفرضي: ولقد بلغني أن أحداثا تغفلوه بكتاب لمحمد بن الحسين البرجلاني الزاهد شيخ أبي بكر بن أبي الدنيا، فذكر أنه سمعه وظنه محمد بن الحسين الآجري. فعلى هذا يحتمل أن له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس، لأن ابن الفرضي له كتاب مشهور في تراجم علماء الأندلس، وهو كتاب يعني تاريخ علماء الأندلس. قال: أنشدنا محمد بن الحسين. محمد بن الحسين تقدم معنا يعني أننا يعني أنه لم توجد له ترجمة، ولكن ظهر من خلال هذه الترجمة أنه الآجري، فإليكم ترجمة الآجري، له ترجمة في السير والتذكرة. هو محمد بن الحسين أبو بكر البغدادي الآجري، قال الذهبي: الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف. قال صاحب التواليف منها كتاب الشريعة والرؤية وكتاب الغرباء والأربعين والثمانين وكتاب آداب العلماء وكتاب مسألة الطائفين وكتاب التهجد. قال الخطيب البغدادي: كان دينا ثقة. وقال الذهبي: كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. هذا في السير، وفي التذكرة قال: كان عالما عاملا صاحب سنة واتباع. مات بمكة سنة 60 و300، وكان من أبناء 80. هذا الآجري الإمام المشهور. قال: أنشدنا عبد الله بن محمد العطشي. نعم، عبد الله بن محمد العطشي. نعم، هذا عبد الله بن محمد العطشي له ترجمة في تاريخ بغداد. قال: عبد الله بن محمد بن عبدوس أبو القاسم المقرئ العطشي، ذكره الخطيب في تاريخه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: أنشدنا عمر بن محمد بن محمد بن عبد الحكم، لم أجد له ترجمة، لبعض الحكماء: بنور العلم يكشف كل ريب، ويبصر وجه مطلبه المريد. فأهل العلم في رحب وقرب، لهم مما اشتهوا أبدا مزيد. إذا عملوا بما علموا، فكل له مما ابتغاه ما يريد. فإن سكتوا ففكر في معاد، وإن نطقوا فقولهم سديد. وقال أيضا: حدثنا خلف بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن سعيد. خلف بن أحمد تقدم المشهور من أبي جعفر، وأما أحمد بن سعيد فهذا تقدم في الدروس الماضية أنه لم توجد له ترجمة، وظهر في هذا الموضع أنه الصدفي كما أشار المحقق حفظه الله. فإليكم ترجمة هذا الراوي: أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس أبو عمر الصدفي الأندلسي. أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس أبو عمر الصدفي الأندلسي، له ترجمة في السير. قال الشيخ العالم الحافظ الكبير المؤرخ، وهو مؤلف التاريخ الكبير في أسماء الرجال في عدة مجلدات، كان أحد أئمة الحديث له عناية تامة بالآثار، كان أحد أئمة الحديث له عناية تامة بالآثار. قال رحل ورجع إلى الأندلس بعلم جم. هذا أحمد بن سعيد بن حزم، ليس هو الإمام المشهور الفقيه، إنما هذا شخص آخر. قال أخبرنا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد تقدم معنا في ذلك الموضع أننا لم نجد له ترجمة، وهنا أشار المحقق إلى أنه ابن الزراد، إلى أنه ابن الزراد. طيب ابن الزراد هذا نعم له ترجمة في جذوة المقتبس للحميدي، محمد بن أحمد بن الزراد، ذكره الحميدي في جذوة المقتبس، وذكر أنه يروي عن محمد بن وضاح، وأنه روى عنه أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال حدثنا ابن وضاح الإمام المشهور تقدم مرارا، قال حدثنا أبو نعيم وهو عبيد بن هشام الحلبي صدوق، عن عطاء بن مسلم وهو الخفاف ضعيف، عن أبي المليح وهو الحسن بن عمر بن يحيى الفزاري الرقي ثقة، قال سمعت ميمون بن مهران يقول بنفسي العلماء هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي إذا لم أجدهم، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.